إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من أخلاق الإنسان وطبائعه خلق الغضب، والغضب هو ثوران في النفس وغليان للدم في القلب، يحمل صاحبه على الرغبة في البطش والانتقام. هذا من أخلاق النقص ومن أخلاق العين في الإنسان شرعا وعقلا، هو الذي يجلب الهلاك والعطب ويجلب الشر والضر. كم هدم من بيوت عظيمة وشرد من أسر كريمة الغضب، وأفسد من علاقات وقطع من صلات الغضب. كم أزهق من أرواح زكية وأسال من دماء نقية، وسبب من حروب ورزايا، وجلب من فتن وبلايا الغضب. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله كلمة الحق في حال الغضب والرضا، لأن الغضب يمنع صاحبه من التعقل والاعتدال، ويدفعه إلى الطيش والخمال. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. وقد قيل: عدو العقل الغضب، ويقال أيضا: كل العطب في الغضب. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أول الغضب جنون وآخره ندم. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. عباد الله، إن الغضب ليس على وتيرة واحدة، بل منه الممدوح والمذموم. فالممدوح منه ما كان غيرة لدين الله، وغضبا لانتهاك محارم الله، غضبا يدعوه إلى الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطرقه الشرعية وأساليبه الدعوية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولا ينتقم لها، وإنما يغضب لله إذا انتهكت محارمه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله، فينتقم لله. رواه البخاري ومسلم. والمذموم منه، النوع الثاني من الغضب المذموم، ما كان لغير الرحمن بل للهوى والنفس والشيطان. وقد قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب حسن الخلق. وصدق رحمه الله، فإن عواقب الغضب وخيمة ونتائجه جسيمة. ويصدقه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، يطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فكرر مرارا: أوصني. فقال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. كأن الرجل استقل بهذه الوصية. فكررها رسول الله لبيان أهميتها. فعلي بكل إنسان أن يوطن نفسه على ترك الغضب المذموم، إذ الغضوب يهيمن عليه الهوى فيمنعه من بلوغ العلا، ويكسر أعداءه، ويقلل أصدقاءه، ويزيد من أخطائه وغلطاته، ويجعله رهين سلوكه وحماقاته. ولله در القائل: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. إخوة الإيمان، إن للغضب أسبابا كثيرة، ألا وإن من أعظم تلكم الأسباب والبواعث التي تبعث على الغضب العجب، أو العجب والكبر والحمية والفخر، حيث تدفع صاحبها إلى التعالي على غيره من البشر، ورؤية نفسه في مقام تتقاصر دونه أعناق الآخرين، إما بمال أو جمال أو بمزيد علم وحسن فهم أو بنسب أو رتب، كما كان من جبلة بن الأيهم الغساني حينما كان يطوف بالبيت بالكعبة، إذ وطئ على إزاره رجل من فزار فحله، انحل الإزار، فالتفت إليه جبلة مغضبا ولطمه على وجهه فهشم أنفه، فاستعدى عليه إلى عمر. ذهب الرجل يشتكي جبلة إلى أمير المؤمنين رمز العدالة عمر، فبعث عمر إلى جبل يقول: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك فهشمت أنفه؟ قال: إنه غطي إزاري فحله، فلولا حرمة البيت لأخذت الذي فيه عيناه. فطالبه عمر بالقوت، يعني لطمة بلطمة، فطالبه عمر بالقول للفزاري، فأبى جبلة تأبيا وكبرا، ثم هرب إلى بلاد الروم وتنصر وارتد عن دين الله. انظر ماذا فعل به الغضب من أسبابه الكبر، جعله يترك دين الإسلام ويذهب إلى ملة الكفر. من الأسباب أيضا التي تثير الغضب الحسد، حيث يحمل صاحبه على الغضب على المحسود لأتفه ما يمكن من أفعال أو كلام، وتدور سائرة الهوى في نفسه وتؤسه على التشفي والانتقام، فكم أثار الحسد من كوامن الغضب وأحلى من فتن ومحن طال بها العجب. ومن أسباب استثارة الغضب أيضا الجدل والممارات والعدوان والخصومة في الباطل والبهتان التي تستثير ما في النفوس وتهيج ما في القلوب، والحرص على فضول الأموال والجاه والمناصب وحب المحمدة والظهور والمراتب، وكل هذا يؤدي بصاحبه إلى الغضب إذا ما أراد أحد منافسته في هذه أو مغالبته. من أسباب الغضب أيضا أيها المؤمنون ظن بعض الناس أن التهور شجاعة وأن سرعة الغضب عزة نفس وكرامة، هذا مفهوم خاطئ للغضب الذي يحبه الله ويرضاه وللمنكر الذي يشينه الشرع ويأباه. فالحقيقة أن هذا مرض عضال وداء قتال ونقصان عقل وضعف ديانة وسوء خلق وقلة رزانة، بل الشجاع هو من يتحلم عند الغضب ويكف أسبابه ويوصل أبوابه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. وقال الله وإياكم شر الغضب وأسبابه وأوصد عنا جميع أبوابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قسم بين عباده الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الرزاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم التلاق. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه، فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، إن للغضب آثار خطيرة. عرفنا الغضب وعرفنا الأسباب، فما هي الآثار التي تنجم عن الغضب؟ إن للغضب آثار خطيرة وعواقب تجر شرورا كثيرة، فهو يولد بين الناس العداوة والبغضاء، ويورث بينهم الشقد والشحناء، ويحمل صاحبه على عدم إدراك الأمور على حقيقتها وتوهم الأشياء على غير طبيعتها، ويدفعه إلى العجلة والتهور وإلى إفساد العلاقات وتقطع الصلات. وقد يصل الغضب بصاحبه إلى القتل وإراقة الدماء، ويجر إلى الحروب والفتن وشماتة الأعداء، كما أنه يؤدي إلى الإيذاء النفسي والبدني والصحي كذا. فيعدل الغضوب عن الناس ويحملهم على تجنبه وعدم الثقة بجانبه اتقاء لشره وبعدا عن ضره. ولقد صدق من قال: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. عباد الله، إذا كان الغضب في غالبه مذموما وكان سهم راميه مسموما، إذن فهو داء من الأدواء، ولكل داء دواء. وإن مما يعالج به الغضب اجتناب أسبابه المفضية إليه والنهي عن البواعث الحاملة عليه. ومن أهم ما يعالج به الغضب أيضا الالتجاء إلى الله والتحصن بذكره جل في علاه. فعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب من الشيطان، فالتجئ إلى الله واعتصم به حتى تطلب الغضب عن نفسك. رواه البخاري. ومما يعالج به الغضب أيضا السكوت ليقطع مسالك الشيطان. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت. رواه الطباعي، وقال الألباني إسناده حسن. اسكت كأنك تغلق الباب. ومما يعالج به الغضب أيضا تغيير الحالة التي هو عليها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يعني إذا الجلوس تغيير هذه الهيئة لم يكفي، غير إلى هيئة أخرى، كأنه يسترخي الإنسان إذا اضطجع فيذهب ما فيه من حماسة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال الألباني وإسناده صحيح. ومن دواء الغضب أيضا تذكر ما يورثه من عواقب وآثار، وما يجلبه من آثام وأضرار، ومقارنة ذلك بنتائج كظم الغيب العاجلة وثمراته الطيبة الآجلة. فعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. استحق هذه الجائزة بالجنة لأنه كرم غيظه ولم ينتقم لنفسه. وعلى المرء أن يتمسك بهذه السنة والكتاب، ويتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ويمرن نفسه على تحمل الغضب وكبح جماحه، ويتدرب على الابتعاد عن أسبابه وعلى حسن الخلق وخفض جناحه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم يا رب على البر والتقوى، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وارفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.